الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس المنعقده المنهجيه التي لا بد للانسان او لطلبه العلم ان يعودوا اليها. قد قلنا من قبل ان الامام مالك قال: لن يصلح هذه او اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وإننا كنا ننادي من زمن بعيد على التأصيلات السلفية حتى نكون على المنهج السلفي الصحيح القويم. بعدنا كثيرا عن هذا المنهج، بل قد أقول جزما ضيعنا هذا المنهج، فلا بد من العود، عود على بدء، لعل الله جل وعلا ينظر إلينا بعين الرحمة وأن يرفع عنا الغمة وأن يعني ينصر بنا الدين. وإن كنا يعني نسعى سعيا حثيثا لمثل هذا، لكن ليست هي الغاية. الغاية هي عبادة الله جل في علاه، نحن نتعبد الله تعالى بذلك. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: لا أرى مثل طلب العلم لمن صلحت نيته. فهي عبادة لله جل في علاه، والاستمرارية في الطلب هي التي تثمر. دائما كثير ممن تهيج مشاعرهم في أول الأمر على طلب العلم وتراهم بعد ذلك ينقطعون، لا فائدة في ذلك بحال من الأحوال. الاستمرارية والملازمة هي علامة إتقان طالب العلم أو تقدم طالب العلم. أنت لو تصفحت التاريخ ونظرت في العلماء النبلاء الذين تقدموا الدنيا بأسرها، لا ترى إلا أنه قد لازم شيخه أمدا بعيدا ودهرا بعيدا. الإمام أبو حنيفة لازم حماد بن أبي سليمان 40 سنة، الإمام مالك يلازم ربيع الرأي ويلازم الزهري 20 سنة. الأئمة بأسرهم ما يعني كانوا يحرصون الحرص الشديد ويصبرون الصبر العظيم لبلوغ الأمال. لذلك لما قيل الإمام الشعبي: كيف بلغت إلى ما بلغت يعني من العلم؟ قال: بصبر كصبر إيش؟ الحمار، وبكور كبكور الغراب، وبالترحال، بكثرة الترحال، الرحلة في طلب العلم. لذلك الإمام الذهبي يقول: الإمام أحمد رحمه الله جمع المسند بعدما رحل الدنيا بأسرها مرتين، دار الدنيا بأسرها مرتين. فلا بد من الصبر على طلب العلم، وهذا الطريق عزيز. الله تعالى لا يوضع في هذا الطريق إلا الأفاضل النبلاء. يعني ترى كثير ممن يتساقطون، هؤلاء لا يستحقون الجوهرة، الجوهرة المكنونة. الله تعالى عليم، عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. فلذلك كما قلنا أمس، وهذا سيأتي بحث إن شاء الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث حسنه كثير من العلماء، كنا نرى بأن الإسناد فيه ما فيه من الكلام، لكن قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالله تعالى لا يجعل أحدا يحمل هذا العلم إلا إن كان عدلا، والنوادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فلا بد من الاستمرارية على الطلب على هذه المجالس والحرص عليها حتى يتبين لك الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأيضا حتى لا تنساق لمن لا يعلم، يهلكك، يهلك نفسه ويهلكك. طبعا يعني هو أصالة بجهله ضال، هو في ضلالة بجهله، هو في ضلالة، وإن كان يحسب أنه يحسن صنعا، لكن هو بجهله وصفه الدقيق هو في ضلالة. ولذلك قلنا: جاهل قتله جهله، فاسق أنجاه علمه. فاسق يقتل 99 نفسا، والجاهل عابد صائم قائم، لكن بجهله قتله واستحق القتل، بل الله أعلم قتل على كفر على إيمان، لأنه قنط الرجل من رحمة الله جل في علاه تحجير الواسع. المصيبة كبرى، الجهل نفسه ضلال، الجهل نفسه. وأتي بعد ذلك أحد يقول: نحن مقلدة، مقلد تتخرص، مقلد لا تتكلم مع أحد وتأمر أحد وتنهى، مقلد لا بد أن تقف ساكتا صامتا لتنجو، لكن لا تقف مؤصلا منظرا لمن قلدت، لعل اللي قلدت أنت لا يعلم شيئا. فأنت الآن تريد أن تنجو عند ربك، نجاتك عند ربك أن تعلق ما تريد أن تتعبد به لله جل في علاه في رقبة من تثق في علمي، ما أقول تثق في عباداتي، لا. الإمام مالك يقول: 4 لا تأخذ منهم العلم، ذكر منها العابد الذي إيش جغلته العبادة عن الرحلة وطلب العلم. وإن كان لابد من للعالم أن يكون له عبادة، هتف العلم بالعمل في الإجابة وإلا ارتحل، لكن أنا أقول: من غرته عبادة شخص عن العلم فلا يأخذ منه بحال من الأحوال. عامة إن كان أخذ بهذا العلم فيسكت، يصمت وينجو عند ربي جل وعلا بذلك. أما إذا وقف منظرا مؤصلا وأيضا منددا بالمخالف أو يعني مظاهرا للمخالف، هذا الضال المبين، هذا هلك مع الهالكين. فالله المستعان. لكننا لا نرضى لأنفسنا بذلك، وقد قال الإمام ابن مسعود: إلا يكن أحدكم إمعة فليوطن نفسه، إن أصلح الناس أصلح ونفس الناس أصلح، ولا بد ولا يكون ذلك إلا على بصيرة، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. نحن الآن ما زلنا على نفس الخط، قلنا لنا خطوط ثلاث، ما هذا من الخط الذي نتكلم فيه هو الكلام على السنن، لأننا يعني هذا عزم إن شاء الله أن نشرح الكتب الستة على الله، يعني يمتنا على بعد ختام آخر كتاب الكتب الستة من أن نريد الدنيا وما فيه، الله يرزقنا ذلك. وخط الفقه كما قلنا المجموع، فصحيح مسلم على مشارف الانتهاء، ونحن الحمد لله الآن في كتاب اللباس والزينة، يعني نحاول إن شاء الله نسرع به. وكنا سنأخذ ابن ماجة، لأن المقدمة قد انتهيت منها، لكن أثرت أن أنهي أجعل الدرس الثاني انتهاء الانتهاء من الرسالة، لأن الرسالة فيها كأنها عنوانة الرسالة فيما نحن فيه مسألة الاختلاف ضوابط الترجيح، فننهيها والكلام على قول الصاحب وننهي الرسالة كلها، لأننا سعادة قلبي عندما ينتهي كتاب من كتب العلم أجد نفسي أطير في السماء، يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم، باب كراهة الكلب والجرس في السفر. نعم، يعني باب كراهة الصحاب، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. وبعد باب اللباس، قال الإمام مسلم كتاب اللباس والزينة باب، نعم، أو باب كراهة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، يعني اصطحاب الكلب والجرس في السفر. قال فعنوى كما قلنا دائما من عادة الإمام النووي أنه إذا عنوان على ما يتبنى من المذهب، يعني هو يرى أنها كراهة، وهذه مذهب الجماهير على أنها كراهة، والكراهة يقصدون بها كراهة التنزيه، وهذا فيه نظر كما سنبين على التأصيل العلمي، لكن هذا يعنون دائما الإمام النووي كما قلنا على ما يتبنى. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو من الثقات الأثبات، قال علماؤنا كان نبيلا حافظا، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا بشر، وبشر هو بشر من المفضل، أنت اقرأ بعدها سترى، يعني هو بينهم، يعني ابن المفضل بشر بن المفضل كان عابدا زاهدا تقيا نقيا ثقة فاضل قد وثقه العلماء بأعلى درجات التوثيق، روى له الجماعة. حدثنا سهيل، سهيل هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، سهيل بن أبي صالح وإن كان روى له الجماعة فهو في حفظه كلام لم يكن متقنا، ولكن هو حسن الحديث، هو حسن الحديث. عن أبي، عن أبي وذكوان أبو صالح السمان، قالوا أنه كان يبيع السمن وغير ذلك من يعني مما قال العلماء فيه، لكنه كان ثقة ثبتا على خلاف ابنه، كان ثقة ثبتا روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 5000 حديث عن النبي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما كما قلنا المستشرقون إذا أرادوا ضرب السنة يضربونها في من؟ في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو رغم أنوفهم سيد المحدثين وسيد الفقهاء، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك، أو من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: ما ظننت أحدا يسألني قبلك. هذه منقبة ليست بعدها منقبة لأبي هريرة، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وحدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب أنا قلت قبل ذلك كثيرا، أسأل الأخ التعبان المريض قصدي، لكنك إجابتك سريعة ما شاء الله قدر الله على خلاف ما كان الأول. شوف هو الصدق في الطلب يجعل ما يمر كالسهم، تجعل ما المرء يمر كالسهم. خلاص لا نحسدك الآن، أنا أسأل غيرك. زهير بن حرب هو إيش؟ أبو خيثمة، أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كثيرا، وأكثر أيضا عن من؟ يحيى بن يحيى أبو زكريا، طيب النيسابوري، روى له الجماعة. حدثنا جريج، حدثنا جرير لا جريج، حدثنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. حاء، وحدثنا، يعني إيش حاء؟ يعني حول الإسناد، سيأتي بشيخ آخر لل، نعم. وحدثنا قتيبة، قتيبة هو قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا من النوادر أنه ما من أحد من شيخ من أصحاب من شيوخ الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، اسمه البغلاني إلا قتيبة بن سعيد، ثقة ثبت، روى له الجماعة. حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عبد العزيز يعني الدراوردي، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الدراوردي، روى له الجماعة. العجيب أنه صراحة العلماء تكلموا في حديثه، هو حسن الحديث، يعني لا يرتقي لشرط البخاري أو شرط مسلم، لكن يعني هم يعددون ذلك بأنه يرى له مقرونا في البخاري وأيضا بعض الروايات المتابعات. فالدارواردي حسن الحديث، والنسائي قال هو في عبيد الله ابن عمر العمري منكر الحديث، هو في، ودي خاصة تضعيف خاص في رجل خاص، يعني قد يكون المرء ثقة لكن يضعف في راوي، وهل ينتبه لها طلاب الحديث في هذا الباب؟ يعني يكون هو ثقة لكن يضعف في راوي من الرواة، فإذا الرواة عنه غير مستقيمة. فهو عن شيخ أبي عبيد الله، وعبيد الله ثقة، عبد الله وعبيد الله المكبر ضعيف والمصغر ثقة، هو رواة عن عبيد الله منكرة، قال النسائي هو منكر الحديث عن عبيد الله العمري. نعم، رواه جماعة، رواه له الجماعة، كلاهما عن سهيل، سهيل بن أبي صالح ذكوان، إذن عن أبيه عن أبي هريرة بالإسناد. وهي حدثنا يحيى ابن أيوب المقابري، روى له أبو داود مسلم أبو داود النسائي، وهو كان عابدا تقيا نقيا، وكان من الثقة بمكان، كان ثقة ثبتا عابدا تقيا نقيا. قتيبة بن سعيد البغلاني كما مر، لا مش ابن حجر، ابن حجر ده مات خلاص، ده لسه معانا من كرامات الأولياء أنه لسه معانا الآن. من ابن حجر؟ هو ابن حجر، علي ابن حجر، وهو من الثقات الأثبات، هو من شيوخ مسلم رواه الجماعة. حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ليس السيرة معروفة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن في حفظه كلام له أوهام، فهو حسن الحديث رواه له مسلم وأصحاب السنن، وقيل قد رواه له أيضا البخاري. عن أبيه وعبد الرحمن كان ثقة ثبت على خلاف ابنه، كان ثقة ثابتة روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرس مزامير الشيطان. وحدثنا يحيى بن يحيى كما مره كما قلنا أبو زكريا النيسابوري، وهو كثير الحديث عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي، ومالك طبعا هو يضرب به المثل على أنك إذا أردت التوثيق أن تعلم ثقة أن الراوي ثقة أو لا، قالوا لها ضوابط كما سيأتي، منها أن يشتهر بين الناس بأنه من العلماء النبلاء، فالشهرة تغني عن البحث في توثيقه أو البحث في من وثقه كمالك. وهنا نقول في هذا الزمان أيضا يعني جاءت بدعة ضلالة، في أنك إذا أردت أن تدرس عند رجل متقن للعلم مثلا يقول هل زكاة، هل هو مزكى، وهم لا يقصدون أنه هو مزكى يعني عند أهل العلم، لا، في شخص واحد فقط لو زكاه هو مزكى، ما زكاهوش يبقى مش مزكى. حجروا واسعا، يعني هؤلاء الذين يستحقون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحجرت واسعا بهذا، ماذا تقول؟ والذي زكاه أين أثره العلمي؟ لا مزكى، يبقى إذا لو اشتهر بين الناس وأثره العلمي قد ذاع وشاع، رجل يعني يحاضر في السنة ويشرح في الفقه وفي أصول الفقه وفي لا تسأل عن من زكاه، لا، علمه هنا يزكيه. أو أن نقول يعني سأل أكثر من واحد، أنت تدير المسألة، أن تجعل المسألة دائرة على رجل واحد، هي الأمة إن عدمت من أهل الخير الذين يزكون أو لا يزكون إلا في رجل واحد، هذا هوى وبدعة ضلالة، إنك تقول لا أخذ منه إلا إذا زكاه فلان فقط، هذا خطأ مبين. لكن هنا نقول أو الإمام مالك يضرب لنا أروع الأمثلة بأنه الإمام مالك لشهرته بين يدي أهل العلم فيغني عن البحث في توثيقه. طبعا لا يقل في مالك مثل هذا، أنا أضرب مثلا ليتعلم الإخوة، روى له الجماعة. طبعا الإمام الشافعي كان يقول أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه هو الموطأ، هذا قبل صحيح البخاري. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر المدني، وهو القاضي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عباد بن تميم، هو عباد بن تميم اختلفوا فيه هل هو صحابي أم لا، العلماء يقولون هو بعضهم قال لي له رؤية فهو صحابي، والراجح الصحيح أنه ليس بصحابي وتابعي ولكنه ثقة ثبت. أن أبا بشير الأنصاري وأبو بشير العلماء يقولون هو من من من الصحابة الأخيار، شهد الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بغير لا يبقي أن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هذا باب آخر. هذا الباب باب كراهية اصطحاب الكلب والجرس في السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يعني لا تكون مع رفقة، كما في الحديث الأول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. هذا حديث عظيم، وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تتمة لمسألة اصطحاب الملائكة أو دخول الملائكة، كما قال قبل ذلك في الباب الذي سبق بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيضا في السفر هذا الكلام كان في الحضر، وهنا يبين لنا الحال في السفر، وفي الحال في السفر أيضا كالحال في الحضر، فالملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. أما بالنسبة لعدم صحبة الملائكة أو لرفقة فيها كلب، كما فصلنا القول قبل ذلك بأن الملائكة لا تدخل في بيتا في كلب، لأن الكلب من النجاسة بمكان، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين نجاسته المغلظة عندما قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله طهور، إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، أو قال: عفروا الثامنة بالتراب على روايات مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر جبريل عليه فسأله قال: وعدتنا وتأخرت علينا، فقال: اعمد إلى بيتك أو ادخل في بيتك، منعني من الدخول فيه صنم، أو قال فيه تمثال وفيه صورة وفيه جر، فاعمد إلى الصنم فاكسره أو التمثال فاكسره فاجعله كالشجرة، واعمد إلى الصورة نمرقة، واعمد إلى الصورة فاطمسها، وأما الجر فأخرجه من البيت. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا سيما كما قلنا أن الملائكة لا تجتمع مع النجسات بحال من الأحوال، بل حتى الخبز الخبيث لا تجتمع معه الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. وفي صحيح مسلم أن مسلم دخل رجل يصلي معه وكان قد أكل ثوما أو بصلا فأمر به فحمل فأخرج من المسجد إلى البقيع. وهذه المسألة فصلنا فيها القول قبل ذلك، لكن العلماء يبحثون في أمر آخر: هل هذه المسألة على العموم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب على العموم كل كلب، أم يمكن الاستثناء كما تكلمنا في الاقتناء بأنه لا يجوز الاقتناء للنجاسة ولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، لكن يستثنى منه اقتناء الكلب كلب صيد أو كلب زرع ويقاس عليه كلب الحراسة. فهل في السفر أيضا إذا أراد راعي الغنم أن يصطحب كلبا من أجل حراسة الغنم لا تصحبه الملائكة؟ قال به بعض العلماء: قال الأمر على العموم، وأن الملائكة لا تصطحب رفقة فيها كلب سواء كان كلبا للحراسة أو كلب يعني يستروحون به، فالأصح أن المسألة على العموم. وبعض العلماء قال: لا، احنا عندنا قاعدة فقهية تقول الجواز الشرعي ينفي الضمان، وكذلك إذا جاز شرعا أن يصطحب للحراسة كلبا يبقى إذن ينفى عنه هذا الأمر، وإن كان الأسلم ألا يفعل ذلك إلا إن كانت في ضرورة. البحث الثاني الذي يبحثون فيه العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة ألف ولام، الألف ولام استغراقية، كل الملائكة الصحيح الراجح كما فصلنا قبل ذلك هي على فصلنا قبل ذلك أن الحافظ لا يمكن أن يتخلفوا عن المكلف بحال من الأحوال، فالأمر عام يراد به الخصوص أو هو عام مخصوص، لكن الحق أصوليا هو عام يراد به الخصوص، وهو ملائكة الرحمة والاستغفار، المقصود به هو ملائكة الرحمة والاستغفار، أما الحفظة فلا يتخلف أحد من الملائكة الحفظة عن المكلف بحال من الأحوال. إذا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرز، تكلمنا عن العلة بالنسبة للكلب، طب لا تصحب الملائكة الرفقة فيها كلب، علمنا لما والعلة قد توفرت وقد بينا ذلك، لكن لما لا تصحب الملائكة يعني بيتا فيه رفقة؟ هذه معناها أن أي بيت فيه موسيقى الملائكة لا تدخله، معناها أن الجرس الذي يدق على الإنسان لا تدخله، معناها الموبايلات هذه تمنع عنه الملائكة، يعني صراحة هذه المسألة أعوص مما تكون. لذلك لابد من دقة نظر على هذا الباب، هل هو على العموم أو ليس على العموم. عامة اختلف العلماء كثيرا في هذا الباب، قال بعضهم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي فيها الجرس لأمور، الأمر أو العلة وهي أن الجرس لا يكون إلا معلقا في الرقبة، وتعليق الجرس في الرقبة يعني كالقلادة يؤدي إلى موت هذه البهيمة. ونحن مأمورون شرعا بالإحسان إلى البهائم بأنها ممكن أن تسير خلف الشجرة دون أن ترى، فيعني هذه القلادة تعلق بشيء من الشجر فتموت خنقا، تموت البهيمة خنقا، وهذا لا يجوز شرعا. فهذا النظر عند بعض العلماء، وبعضهم قالوا مطلق التعليق أنه لا يجوز، وسيأتي الكلام على التعليق لأن التعليق أيضا ليس على العموم ولكن على الخصوص. وبعضهم قال جرز لأنه فيه مشابهة بالنصارى، لذلك فالملائكة لا تصحبهم لأنها فيها مشابهة بالنصارى. والأصل أصول الشرع عندنا هو أن ننأى بأنفسنا عن مشابهة أهل الكفر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا إنكار شديد. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول يعني فيه من الخبر الذي فيه الإنكار في سياقه وليس الإقرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن، هذا إنكار لا إقرار، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال حتى لو كان في الأمة من ينكح أمه لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، إنكارا عليهم بهذا الباب. قالوا إذن الأصل عدم المشابهة. قلنا له من كانت هذه العلة فأين المشابهة؟ قالوا الجرد يشابه الناقوس الذي يدق للنصارى. فهنا لما قالوا بالتعليل هذا نظر العلماء كان فيه دقة، بعض علماء الشام نظروا قالوا إن قلنا بأن التعليل هذا الأمر الحكم يدور مع العلة الذي يعللونها، إن قلنا التعليل أنه مشابهة النصارى يبقى إذن نقول ليس كل جرز ممنوع منه الاستحاب، يبقى المسألة عام يراد به الخصوص، لأن الجرز الذي فيه مشابهة بالنصارى هو أو النقوص هو الكبير لا الصغير، فلو علق الصغير استحبته الملائكة. يعني المسألة ليست في الجرز ولكن المسألة في المشابهة، يبقى إذا كانت في المشابهة يبقى لابد أن يكون الوصف منطبقا، لابد أن يكون الوصف منطبقا. فقالوا أنتوا فاهمين؟ قالوا لا لمشابهة النصارى. قالوا إن كانت مشابهة للنصارى يبقى نسأل سؤالا صريحا، الناقوس للنصارى صغير أم كبير؟ جرس كبير. قالوا يبقى إذن الممنوع هو الكبير وليس الصغير. وهناك تعليل آخر ما زلت أسرد التعليلات وسأبين الراجح. والتعليل الآخر قالوا الجرس بصوت الجرس هو الذي يمنع استحاب الملائكة. الجرس صوت الجرس الذي يرن هذا الذي له صلصلة، صوت الجرس هو الذي يمنع اصطحاب الملائكة. وهؤلاء أسعد الناس بالتعليل، لأن التعليل جاء منصوصا عليه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال الجرس في الرواية الأخرى التي جاءت تلو هذه الرواية، قال الجرس مزمار من مزامير الشيطان، أو قال الجرس مزامير الشيطان. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، قال مزامير الشيطان، فلذلك الملائكة لا تصحب المكان الذي فيه مزامير الشيطان. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح بأن الملائكة لا تصحب الرفقة عموما على إن كان صغيرا أو كبيرا، معلقا أو غير معلق، حتى لو كان في الجيب والجرس يعطي الأصوات، فإن الملائكة لا تصحب هذه الرفقة. لما؟ لأنها من مزامير الشيطان، لأنها من مزامير. طبعا يعني هذا يجعلك من المضحكات المبكيات أن يتكلم أحد لا يعلم يهرف بما لا يعرف ويقول الموسيقى فيها اختلاف. طبعا هذا جهل مركب، يعني هذا جهل مركب ناصع البياض ظاهر كده في الشمس الساطعة في سماء دنيانا، ويقول بقى المسألة فيها خلاف. طبعا المسألة حتى لو كان فيها خلاف، الخلاف بقى كان قويا أو كان ضعيفا، أنت لا تعرف يعني إيش خلاف أصلا أصالة في الحقيقة، إلا أن يدلس عليكم ولا يعرف ما معنى الخلاف، ولا أيضا أصالة أين مواطن النزاع بين العلماء، لا يعرف، هو لم يدرس ذلك ولا يعرف ذلك. فمن يقول بهذا الأمر لابد إذا دخلت واقتحمت بابا شديدا مثل هذا في الكلام على النزاع بين العلماء لابد أن تكون متقنا، فلا يعني تلبس على الناس. عامة إذا حتى لو قال من قال من بعض العلماء أن فيها خلاف، الخلاف فيها ضعيف، وقد قال علماؤنا بأننا يعني إن نظرنا في الخلاف ننظر في الخلاف، وإن كان الخلاف خلاف تضاد لا يفسد للود قضية، فقط إن كان هناك الأدلة الاختلاف في الفهوم في الأدلة. والحق بأنهم الذين اعتمدوا على مسألة الخلاف لم يصححوا حديث يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولأن هذا فاصل في النزاع، هذا الأمر فاصل في النزاع. فالذي يتكلم فيه بقى حديثيا هو طبعا لا لي في العلم ولا في النفير، لا في الحديث ولا في الأصول، يتكلم فيه حديثيا كما تكلم فيه الإمام ابن حزم تكلم فيه حديثيا، وطبعا اتهم البخاري بالتدليس ونادى على نفسه بالجهالة والنقص عندما قال ذلك على البخاري، البخاري جبل اضربه بما شئت من النووي ولا اسكت صواريخ اسكت لا تؤثر في الإمام البخاري، مثل البخاري لا يؤثر فيه، لكن ابن حزم نادى على نفسه بالنقصان والجهل عندما يقول ذلك على الإمام البخاري. الغرض المقصود بأنه الحق بأن التعليل هنا جاء بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا نعدوه، قد قال الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان، فبهذا هو التعليل الصحيح، وأن الملائكة يعني لا تصطحب رفقة فيها جرس. العجيب أن النووي ينقل شراح الحديث، أنا لم أرى أحدا قال بالتحريم فيما بين يدي، أنا أجهل عندي جهلي أكبر مما أعلم، فأنا بتكلم على حد ما رأيت أنهم يقولون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة، هذا على الكراهة. طبعا لا تصحب هذا خبر، طب يتلوه لما لا تصحب؟ لاستحاب الكلب أو الجرس، قالوا بعيدا استحاب الكلب والجرس الذي يمنع الملائكة هذا على الكراهة، يعني لو زيد في رفقة السفر استحب معه كلبا قد وقع في المكروه لا في المحرم. وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مزامير الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مزامير الشيطان، وأنت مأمور شرعا أن تصطحب الشيطان لأنه سيدلك على الخير، ولأنه إن شاء الله همشي بك على طريق الجنان، صحيح ولا لا؟ لا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش الدليل بقى أنك لا تصطحب الشيطان؟ كيف؟ وين الدليل؟ إن الشيطان لكم عدو فاتبعوه، فلا فاتخذوه عدوا، وهو لا يسير بك إلا إلى النيران لا إلى الجنان. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على التحريم، فمن قال بالتحريم فما أبعد بحال من الأحوال. لكن علماءنا يرون أن هذا من باب الآداب، ليس فيه من التعبد بشيء. كيف وأنها مزمار الشيطان؟ كيف؟ هذا أمر عجب صراحة عند جمهور الأئمة عندما يطبقون مثل هذه القاعدة، وأنها أيضا من باب الآداب. لكنك أيضا تقول هناك وجه آخر يدل على التحريم، أنك يجب عليك شرعا ألا تؤذي الملائكة، يجب عليك، هذا خير صديق لك هو الملك، فيجب عليك شرعا ألا تؤذي الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فأنت لا يجوز لك. ولذلك العلماء يقولون من المحققين يقولون إذا جلس في المجلس في المسجد فلا يجوز له أن يخرج ريحا، لا يجوز له، بعضهم قال بالكراهة بعضهم قال بالجواز، والصحيح الراجح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس في مصلى يذكر الله جل في علاه الملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم إيش ما لم يحدث، ما لم يحدث قالوا الحدث الغيبة والنميمة، والصحيح الراجح أنها على الظاهر وعلى العموم، يحدث أحدث آخر جريحا، فلأنه الملائكة تتأذى، النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فالراجح الصحيح أن الرفقة لا تصطحب كلبا ولا صورة ولا جرس، هذا من باب التحريم لا من باب الكراهة. هل جرس الموبايل يدخل في ذلك أو لا يدخل في ذلك؟ أنا أجبن على أن أتكلم في هذه المسألة، أجبن عنها، يعني ما أستطيع أن أنا أفصل أقول أنها تنزل منزلة هذا الجرس أو الجرس له هل جرس الموبايل هل هو يعني مثل صلصلة الجرس؟ الله تعالى أعلى وأعلم. أنا ما حتى لا أدخل في التنطع ولا في التحجير الواسع، أجبن عن أن أقول هذه المسألة التي ظاهرة بين يدينا أن أسقط عليها الحكم الآن، وهي إن شاء الله بقى يرجع فيها للمتقنين من العلماء، أو نحاول قدر الإمكان أن نسعى في التفكير الصحيح هل ينزل هذه منزلة الجرس أم لا. لكن إلى الآن نرى الجواز، إلى الآن نرى الجواز، وأنها لا تنزل منزلة الجرس الذي لا تصطحبه الملائكة. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقين رقبة في رقبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أبقين في رقبة بعير قلادة، أو لا تبقين لا أبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذه القلادة كما قلنا التي تحوط بالرقبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذه القلادة. والأحاديث التي استأتي أيضا بأن سلم يعني نهى عن عقد اللحية وكذلك هذه القلادة من وتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع، أمر بالقطع. هذا الأمر أولا البحث في هذه المسألة من أمرين. الأمر الأول هل قطع القلادة في المعلقة في الرقبة هل على الوجوب أم لا، وأيضا هل المسألة على العموم أم هي على الخصوص، هذا البحث الثاني. البحث الأول إذا قال المسلم إلا قطعت دل ذلك على أن المسلم قال قد أوجب على الأمة قطع هذه القلادة، القلادة قطعها واجب، قطعها واجب. طب المرأة الآن تتقلد قلادة تتحلى بها لزوجها، قال إلا قطعت، ما من قلادة الآن، يعني ما من قلادة، هو قال في بعير. طب هل يعني المسألة تعم أيضا البشر؟ الحق أنها تعم أيضا كل حيوان حتى من البشر، فهو يقول من بعيد إلا قطعت، وخصها بالبعيد الأمر الآخر كما سنبين. لكن هل على العموم يتقلد الرجل قلادة تقطع؟ نعم تقطع في الرجل. ليش؟ لأنه عندما يتقلد هذه القلادة فإنه يتشبه بالنساء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، ولعن الله جل في علاه من تشبه من الرجال به النساء لأنه من المخنثين، فلا يجوز. طب المرأة قلنا الإجماع على جواز، يعني طبعا قول الشيخ الألباني على مسألة الذهب المحلق أنا رددت على هذا الباب ووسعت القول فيه، وأن هذا الكلام يعني كلام من الضعف المكان الذي قاله الشيخ الألباني، وله في ذلك دليل جزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا، لكنه أخطأ وهو مجدد من مجددي هذه الأمة، ولا نؤله ولا ندعي له العصمة ولا نقول شيخنا الألباني فنأخذ بقوله وانتهى الأمر، لا، فأخطأ الألباني في هذا القول ولا يؤخذ بقوله. الألباني أخطأ في قول الذهب المحلق ولا يؤخذ بقول فهد، وله عندنا التبجيل والتكريم والرفع على الرأس، ومع ذلك نخطئه، هذا هو الإنصاف، والإنصاف في هذه الدنيا عزيز. عامة أقول إن كانت القلادة في رقبة أي حيوان من بني آدم من المكلفين قلنا بالتفصيل فيها، وأما إن كانت في البعير وأيضا حتى في بني آدم كما سنبين في المكلفين أنها تقطع إن كانت لشيء ما كما سنبين، وخصها الإمام مالك، وإن كانت في البعير فتقطع، تقطع عموما أم تقطع يعني خصوصا. بعضهم عمم الأمر قال إلا قطعت، قال إلا قطعت، وهذا على العموم لا تخصيص، لا سيما أن في السابق أنه قال بالجرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالجرس ونهى عن وجود الجرس في رقبة البعير للعلة التي بينها أنها تصطحب الملائكة. طب القلادة تقطع، يقال تقطع لأنها جرس، يقال تقطع إن كانت عموما لأنها يمكن أن تودي بالبعير إلى الموت كما بينا قبل ذلك، يموت خنقا، أو تقطع لما قاله الإمام مالك وهذا أصح التعليلات أو التوجيهات، تقطع لأنها كانت تعلق، يعني كانوا يعلقونها من أجل العين، دفع الحسد، دفع العين، يعلقونها اعتقادا، وهذا يعني أوجه التعليلات وهو أشد التعليلات صحة في هذا الباب، يعني لأن الحق أن أغلظ أمر هو المسألة التي تدور على الاعتقاد، فهم قالوا تقطع القلادة لأنهم كانوا يعلقونها من أجل دفع العين الحسد، خوفا من الحسد. طبعا انتشارها في عصرنا الآن أكثر مما تتصور، الخرزة السوداء أو الزرقاء أو الخمسة والخميسة تعلق فيه يعني الولد في رقبته أو حتى عند رأسه أو عند مفرق رأسه، وأيضا حذوة الحصان أو غير ذلك من الأمور التي انتشرت بين الناس لدفع العين. فهو الإمام مالك قال ما أرى ذلك إلا من العين. هذا يجرنا إلى المبحث الثاني، هل المسألة القطع على العموم أم القطع على الخصوص؟ الراجح الصحيح في ذلك القطع على الخصوص، إلا أن يكون جرسا فيقطع من أجل العلة الأخرى التي بيناها في الباب السابق، فيتقطع من أجل العين، من أجل العين لأنه قد تعلق بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم وإن التمائم والتولة وإيش إن التولة والتمائم والرقى شرك، شرك، والشرك أكبر شرك أصغر له تفصيل كما سنبين، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال صلى من تعلق شيئا أيضا وكل عليه، فهذا قد تعلق تميمة، وقد في رواية أخرى قال صلى من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، فقطع هذا هذه القلادة من أجل أنهم ما علقوها إلا دفعا للعين. وأقول التعليق له أمور ثلاثة، الأمر الأول التعليق لدفع العين، وطبعا التعليق عموما لدفع العين، التعليق لدفع العين اعتقادا بأن هذه القلادة هي التي لها قوة بأن تدفع العين والحسد عن البعير أو عن الطفل الصغير. الثاني أنه تعليق القلادة لدفع العين على أنها سبب من الأسباب والله هو الذي يدفع هذه العين. الثالث تعليق الورق من القرآن لا القلادة من القرآن لدفع العين لعموم قول الله جل في علاه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. أنا أقول في هذا الباب هذا التفصيل، يعني إذا تعلق أو علق قلادة يعتقد فيها أنها تدفع بذاتها الحسد فهذا قد كفر كفرا أكبر. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة والرقى شرك أنها شرك أكبر، بهذا الحال شرك أكبر. وإن كان كما قلنا على استقراء العلماء في أنه لو جاء نكرة الشرك يكون على في الغالب يكون على الأصغر إلا إذا صاحبه الاعتقاد، هنا قلنا لو صاحبه الاعتقاد واعتقد بأنها تدفع بذاتها فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وأما بالنسبة للحالة الثانية أنه علق قلادة لدفع العين يرى أنها سبب من الأسباب، وأن الله هو المسبب، وأن الله جل وعلا في علاه هو المتحكم في دفع وضر هذا الحسد أو هذا أو العين. فهذا الاعتقاد فيه شرك، نوع شرك، ليس بشرك أكبر لأنه لم يعتقد مؤثر في الكون إلا الله، لكنه قد اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. طب كيف يكون شركا أكبر؟ هو من وسائل الشرك، هو ما دام قد أخذ يعني اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا وفي نوع تعليق قلب له، فهو وسيلة إلى أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، هو من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. أما إذا تعلق الثالثة، إذا تعلق أو علق يعني أوراق مكتوب فيها القرآن وهو يعلم أن الله على يشفي، لكنه يعمل بقول الله على فيه شفاء للناس، فالعلماء هنا لهم قولان في هذا الباب، حتى الصحابة يعني علماء الصحابة لهم فيها قولان. القول الأول الجواز، الجواز، وهذا كان يفعله، طبعا احتجوا بأن الله على قال في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال الله تعالى، وأيضا قول أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه كان يكتب آيات القرآن أو يكتب بعض الرقى في ورقة ويعلقها في رقبة الطفل الصغير ضرءا ودفعا للعين أو استشفاء أو من باب الاستشفاء. هذا القول الأول. القول الثاني وقال ابن مسعود وعامة الصحابة وقالوا لا يجوز تعليق ولو كان القرآن أيضا، وإن كان الله جعل قال فيه شفاء للناس، لأن الله جعل لما قال وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا دلالة على أن الشفاء في القرآن لا يكون إلا بالقراءة لا بالتعليق، لا علاقة له بالتعليق. الشفاء في القرآن واستشفى القرآن بالقراءة لا بالتعليق، والدلالة واضحة جدا. النفر الذين نزلوا ضيوفا على بعض الناس ويعني ما أعطوهم ضيافتهم ولدغ سيدهم فقالوا هل منكم من راقي؟ قالوا نعم والله لا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم، فقالوا نعم فضربوا لهم بسهم ثم رقاه بالفاتحة ونفث فيها، فكأنما الرجل كأنما نشط من عقال. قالوا لا نقرب هذا حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، لأنه المعلم الأصيل بأبي هو وأمي، اضربوا لي معكم بسهم إمعان في الجواز أن يأخذوا على هذه الرقية يعني جائزة، وهذه جائزتهم الواجبة في ضيافتهم، الواجبة في ضيافتهم. الغرض المقصود أنه كان بالقراءة، وأيضا السلام كان له يعني يرقي نفسه قبل أن تنزل المعوذات، فلما نزلت المعوذات كان يقرأ المعوذات وينفث فيها ويمسح بجسده في كل ليلة، وكان يأمر بذلك بأبي هو وأمي. إذا على على على الأصل الأصيل أن المسلم بين بالأفعال العملية التي تبين لنا القرآن الذي نزل وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال علماؤنا أن المسلم بين ذلك تم البيان بالفعل، وهذا كان بالقراءة لا بالتعليق، وما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص لم يوافقه أحد من الصحابة، وخالفه كثير من الصحابة هم أقرب إلى القرآن. فالصحيح الراجح أن تعليق شيء من القرآن لا يجوز، لا سيما وأن الذي يؤكد ذلك أن تعليق شيء من القرآن في رقبة الطفل يعني وسيلة إلى الاستهانة بالقرآن، أن يدخل به الحمامات، أن يدخل به المكان الذي فيه النجاسات، فهذا وسيلة أيضا لمحرم، فتكون محرمة أو تكون هذه الوسيلة محرمة. فإذا هذا بالنسبة للقسم الثالث من التعليق، وإن كان بعض علماءنا يقول وأقسام تعليق القلب أو الأقسام التي تتعلق بها الإنسان أو يعلق قلبه بها ثلاثة أيضا، بأن يعلق قلبه بالسبب تعليقا محضا، إن علق قلبه بالسبب تعليقا محضا ولو كان السبب قد شرع كالقرآن مثلا وعلق قلبه بأن القرآن يشفي هذا شرك. من علق قلبه تعليقا محضا بالسبب حتى لو كان مشروعا فهذا شرك، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن المحرك الرئيس للكون هو الله جل في علاه، هو النافع الضار، هو المعطي المانع سبحانه جل في علاه. ولذلك نقول من تعلق بالقرآن على أنه يشفي فقد أشرك بالله جل في علاه. القرآن لا يشفي، القرآن لا يشفي، من الذي يشفي؟ الله جل في علاه. والقرآن إذا تلاه المرء يعني يتبرك بذلك أو يستشفي به، على أن الله تعالى هو الذي يشفيه. ولو تعلق قلبه بالسبب مع اعتقاده بأن المسبب هو الله جل في علاه ومال القلب للسبب، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، وليس له أن يعلق قلبه بالسبب. الأسلم والناجي من هؤلاء الأصناف الذي قد اتخذ بالسبب اتخذه بالسبب كاملا وعلق قلبه وكلية قلبه بالله جل في علاه، فقد أخذ بالسبب ظاهرا والقلب يميل ميلا كاملا إلى المسبب سبحانه وجل في علاه، الذي خلق السبب والمسبب سبحانه جل في علاه. إذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا قطعت، هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. هذه الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. الحديث الأول: الملائكة خير صديق، والفضل في صحبة الملائكة. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ لا يعني أنا وضح لي أكثر. نعم، هو نسام ليش نهى؟ والنهي هنا للتأكيد والتحريم كما قلنا. يبقى معنى ذلك أنه يقول الخير كل الخير معكم أن تكون ملائكة معكم. ليش؟ لأنهم يستغفرون لمن في الأرض، وأنت أحد ما تكون لمن يستغفر لك. الفائدة الثانية: خطورة الموسيقى. وأخونا محمد جزاه الله خير للرسالة في الموسيقى والغناء، ما اسمها؟ مش محمد رد على شوات، كان على خالد الجندي، صحيح، اللي هو بيقول العصافير، كان بيغني مع ليلى من مراد، هو القلب بيطير. فهو عامة يعني المسألة اللي ترجع لهذا الباب هو الحق، بأن خطورة الموسيقى على الأقل، لأن الملائكة لا تصحب يعني مجموعة أو رفقة فيها موسيقى. وعامة يعني ابن حزم قال بها، عشان أقول من المنصفين، ابن حزم قال بالموسيقى وقال ما فيها شيء. وأيضا من قال بها من المالكية ابن الماجشون. ابن الماجشون هذا فحل من فحول المالكية، كان الذهبي يقول لولا أنه كان غارقا في السماع كان يقول بها. هذا من الإنصاف عشان أبين لكم هذه المسألة. ولكن هي حقا الموسيقى فيها ما فيها من الخطورة، هي مزمار الشيطان، كفى بذلك أنها مزمار الشيطان. وابن مسعود يبين أنها تنبت النفاق في القلب، تنبت النفاق في القلب، وليس هذا مجال الكلام على التأصيل لها. الفائدة الثالثة وهي المهمة جدا، وهي حسم مادة الشرك، حسم مادة الشرك حفاظا على التوحيد، حسم مادة الشرك حفاظا على التوحيد. وهذا كثير في حال النبي صلى الله عليه وسلم، حسم مادة الشرك. وهذا يؤخذ من وين؟ أيوة، الأمر بقطع القلادة. نعم، وهذا كما قلنا نظائره كثيرة في الكتاب، في حال النبي صلى الله عليه وسلم. حسم مادة الشرك أصالة، الله جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة عندما قيل له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا وقل ما شاء الله وحده. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الخطيب يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، وما يعصيهما فقد غوى، قال أجعلتني الله ندا وبئس خطيب الأمة أنت. حسم مادة الشرك. ولذلك لما رأى الصحابي الجليل الرؤيا فرأى اليهود فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير كذا، ينسبونه لله جل في علاه، فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولونه ما شاء الله وشاء محمد. ومر على قوم من أهل الكتاب من النصارى فقال لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا، ينسبونه ولدا لله جل في علاه، حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكرام ثم أرشدهم وقال قولوا ما شاء الله وحده، وقالوا قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وقولوا ورب الكعبة، وقولوا ورب الكعبة، حسما للمد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم وقالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا أنت خيرنا ابن خيرنا، قال قولوا ببعضكم أو قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية أنه قال أولا إنما السيد الله سبحانه جل في علا، معناه سيد البشر، لكن هو يحسم المادة، حسم المادة وسد الذريعة. وهذا بابه كثير جدا سيأتي إن شاء الله تفصيل. هنا حسم المسل المادة وقال قطع الولادة القلادة، سواء كانت القلادة في اعتقاد سواء لم يكن في اعتقاد، حسم المادة وسد الذريعة حتى لا تصل بالإنسان إلى الاعتقاد الشركي. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب حديث صحيح مسلم اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.